صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الرابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة قوله تعالى: وقرآن الفجر. انتصب قرآن من وجهين. نعم. أحدهما أن يكون معطوفا على الصلاة. نعم. أنه عندما نرى يعني الشيء المعرب متحرك، ما الذي حركه؟ لا بد له من عامل، والعلماء ذكروا له عامل. فقرآن منصوب، وقرآن منصوب، ما الذي نصبه؟ يعني حركته حركة إعراب وليست حركة بناء. البناء لا يتحرك، أما الإعراب مأخوذ من الإعراب يتحرك. ما الذي نصبه؟ نعم. أحدهما أن يكون معطوفا على الصلاة. إيه، معطوفا على الصلاة، الذي عمل في لفظ الصلاة يعني عمل فيه. نعم. المعنى: وأقم قرآن الفجر. نعم. أي صلاة الصبح. قاله الفراء يعني أقم الصلاة وأقم وقرآن الفجر. أقم الصلاة وقرآن الفجر. نعم. يعني الصلاة بالعموم وقرآن الفجر بالخصوص. قرآن الفجر يعني الفجر، يعني صلاة الفجر، لأنه يتكلم على الصلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقرآن الفجر، أين الفجر؟ يعني صلاة الفجر. نعم. وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراء. يعني بصير عامله مفرد وحده، يعني اهتماما به، يعني أي فعليك بقرآن الفجر. نعم. قاله الزجاج. نعم. وعبر عنها بالقرآن خاصة. عبر عنها يعني بالصلاة. لماذا قال وقرآن؟ ما قال بالصلاة، قال عبر يعني بجزء الصلاة، والتعبير بجزء كالتعبير بالكل. نعم. وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات، يعني غيرها أتى بلفظ الصلاة، أما هنا بالفجر قال قرآن الفجر، عبر بجزء الشيء، بجزء الفعل الذي هو القرآن. نعم. أن القرآن جزء يعني من أركان الصلاة. نعم. لأن القرآن هو أعظمها، يعني أعظم أركانها، يعني وأعظم ما فيها. نعم. إذ قراءتها طويلة مجهور بها. إذ قراءتها يعني صلاة الفجر طويلة مجهور بها، يعني الجهر فيها مسنون. نعم. حسب ما هو مشهور مسطور، يعني هكذا المشهور، لكن لو لم يجهر صلاته صحيحة، يعني الجهر هو هيئة من هيئات الصلاة، يعني لا بعض ولا واجب. نعم. عن الزجاج أيضا قلت: وقد استقر عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر بمن خلفه. قدرا. نعم. قدرا وقدرا، يعني القدر يعني بمعنى القدر. ومتعهن على الموسع قدره وعلى الموسع قدره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قدره وقدره. نعم. مع القدر حرك عن صحاب. نعم. قدرا لا يضر بمن خلفه يقرأ، لأن القدر يعني القضاء بالقدر، ويذهب الذهن لذلك كيف قال قدر. القدر هو يعني القدر، يعني وكل المادة وحده، يعني تعيين الشيء، ضبط الشيء. نعم. يقرأ فيها بطوال المفصل. نعم. ويليها في ذلك الظهر والجمعة. يعني قدرا لكن بشرط ألا يضر بمن خلفه. نعم. نعم لكن بقى هذا استقر هكذا يعني كما قال يعني هذا القيد لابد منه قدرا لا يضر بمن خلفه يعني بالمأمومين. نعم. وتخفيف القراءة في المغرب وتوسطها يعني قال يعني يقرأ فيها بطوال المفصل. المفصل ما هو المفصل؟ يعني من القرآن يعني من الحجرات إلى آخر القرآن يعني صحيفتين ونص يعني هاي كل سورة مثلا الحجرات قاف ثلاث صحيف إلا شوي الذاريات صحيفتين ونص الطور متى صحيفتين ونص النجم ثلاث صحيفات وقليل القبر ثلاثة أو أربعة وهكذا يعني فهذا المفصل فيقرأ فيها أو يقرأ فيها بطوال المفصل. طوال المفصل هذه التي ذكرناها يعني صحيفتين ثلاثة يعني ثلاث صحيفات. نعم. هلا يجدها المأمومون طويلة. نعم. لكن يا هل ترى بكل ركعة يقرأ فيها بطوال المفصل ولا بكل ركعة سورة من طوال المفصل؟ والله يظهر بالركعة الواحدة. نعم. لكن يعني مو قراءة يعني قراءة يعني فيها هيك تمطيط أو شيء. لا تقرأ وما فيها شيء يعني. أنا كنت أقرأ بالفجر كل يوم ربع صحيفتين ونص. يعني بالركعة الأولى أقرأ صحيفة ونص والركعة الثانية ركعة لكن غيري بده لا يقرأها. ضعف وقتي يعني أقرأ هيك وبدون يعني بدون سرعة يعني شيء يعني ما يفلا ما يعني قراءة واضحة ويسمعها ويفقهها كل من سمعها. نعم. حتى الله يرحم الشيخ حسين يعني بس قراءتي خطاب ينسر من قراءتي الحمد لله رحمة الله عليه. نعم. اي حتى من اسرق ان ايه هيك طبعا يعني قراءة خارج الجامع الصلاة. نعم. شيخ حسين خطاب يعني شيخ القراء رحمة الله يعني. نعم. وتوسطها في العصر والعشاء. وتوسطها توسط المفصلة. نعم يعني نعم. وقد قيل في العصر إنها تخفف في المغرب. في العصر إنها تخفف في المغرب. نعم نعم. وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير. فيما استقر فيه التقصير ورد يعني في صحيح مسلم أنه يطول يعني ورد أنه عليه الصلاة والسلام ألا بيجي يعني قرأ في المغرب بالطور بمدني الله يعني. نعم يعني ورد أشياء يعني عدة. نعم. أو من التقصير لذلك الله يرضى ويرحم الفقهاء يعني أعطونا يعني الشيء الذي نتقيد به ومأخوذ الحقيقة من الكتاب ومن السنة. نعم. أو من التقصير فيما استقر فيه الإطالة. نعم. كقراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر بالمعوذتين كما رواه النسائي. يعني في الفجر بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يعني بالمعوذتين يعني بالسور بالركعتين. هون يسن إذا قرأ الإنسان في الصلاة بالركعة الأولى بقراءة يسن له أن يقصر الركعة الثانية. هيك السنة. الله يرحم الشيخ محمود الحبال رحمة الله عليه كأنه كان يتعمد ذلك، قرأ بصلاة العشاء ألم نشرح، أنا أصلي بفاء الله يرحمه، وقرأ بالركعة الثانية والتين وقف، فلهم أجر غير ممنون. أنا عملتهم بجامع كمان، ليش ما كملتها؟ وبجامع الحسن كمان أكمل السورة. يعني الجهال يعني الذي يتكلم هذا الجاهل، أنا تعمد، هو رحمه الله كأنه يتعمد ذلك حتى تكون الثانية أقصر من الأولى، هيك الأصل. فهون يعني نرى بالحديث أنه اللهم صل عليه قرأ قل أعوذ برب الفلق وبعدين الناس، والناس أطول بقليل يعني من الفلق. هذا بسموه حديث حالي، يعني وسموه واقعة حال وفعل، أما القول مقدم على الفعل. لذلك يعني نأخذ بالأصل هنا قد يكون لبيان الجواز أو شيء عليه الصلاة والسلام، أما أو نقول واقعة حال، يعني مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث الصحيح، وألا أكف ثوبا ولا شعرا، يعني بتهدول اللي بربطوا شعرون هذا مكروه. هذا سيدنا عمر رأى من يعقص شعره فأخذه بالصلاة ونزلوا إيه. فعليه الصلاة والسلام عندما توضأ من زمزم صلى الله عليه وسلم صلى وهو مكفوف الثياب، هي شو بيسموها واقعة حال، إذا تعارضت مع القول لا نأخذ بالقول إيه. أو حديث فعل، القول مقدم على الفعل، فهنا كان اللهم صل عليه يقرأ بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أو خصوصية لهاتين السورتين، هاتين إذا قرأتهما لا بأس. نعم. وكقراءة الأعراف والمرسلات وطول المغرب، يعني شو ما استقرت فيه الإطالة وما استقر فيه التقصير. وكقراءة الأعراف، شو قراءة الأعراف؟ يعني في المغرب الأعراف جزء وسبع صحيفات، يعني تأخذ من الجزء الثامن وتأخذ من الجزء التاسع ثلاثة أرباعه، من أول الجزء الثامن، من الثامن للتاسع، التاسع قال الملأ الذين استكبروا من قومي، بينتهي السورة 15 صحيفة، بيبقى 5 صحيفات من سورة الأنفال، وقبلها تأخذ منها يعني من الجزء الثامن الذي في منه بالأنعام في منه بالأعراف، جزء سبع صحيفات الأعراف. شو يعني وبالمغرب يعني نعم. لذلك مو كل شيء قرأ الإنسان يعمل بيه، يعني مثل ما قال رحمه الله الله يرحم سيدنا الشيخ مولى، قال لي العلم جمع وفرق، يعني تقرأ تجمع تنظر ماذا ورد وعندها وتضع كل شيء في مكانه، يعني بدك تشوف يعني هذا الكلام ما يتعرض من شيء ما يتعارض من شيء آخر، ما الذي ورد ما ورد فيه إلا هذا، بلك شفتها ها قراءة لو طيب انظر لشيء تاني، انظر لي الحديث تاني، قرأ بالمعوذتين. كيف؟ لذلك الفقهاء يعني هم الذين يعني أخذوا العصارة وأخذوا يعني الخلاصة رحمهم الله تعالى. لذلك ربي قال سبحانه سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه ومن لا يريد به خيرا لا يفقهه. يعني نعم. وكقراءة الأعراف والمرسلات. نعم المرسلات محمولة. المرسلات أدنشكم صحيفة أبو خالد صحيفة ونص. نعم والمرسلات. نعم والطور في المغرب. نعم متروك بالعمل. نعم فمتروك بالعمل بعمله على غير هذا. نعم متروك بالعمل. نعم لأنه هو عمل فمتروك بالعمل نعم ولإنكاره على معاذ كمان يعني فمتروك بالعمل ولإنكاره كذلك متروك ولإنكاره عليه الصلاة والسلام على معاذ التطويل لما طول بقومه يعني كان يذهب من المدينة على قومه يعني بقباء يأمهم ويقرأ فيهم العشاء يكون هو يعني على الهمة يعني ولا في سيارة ولا في شيء يعني في أدش من المدينة للقبة شيء 5 كيلو روح يمشيون هدول يعني مشوار يصلي مع سيدنا النبي يروح يعيد الصلاة هناك مع قومه كانوا مع الوقار كان ف يعني يستعملون بسورة البقرة وين شو هالهمة ما شاء الله. طيب حين أما قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة يعني وأنهاها يظهر يعني ما شاء الله يعني أقل شيء الجزء نصف ساعة أقل شيء نصف وصحيح 7 صحيفات كل صحيفة دقيقة 10 دقائق وساعة 10 دقائق هذا يعني يعني طيب فمد اللهم صل عليه يعني حمل عليه وثرب عليه كثيرا أو فتان أنت يا معاذ يعني أحرجت الناس. نعم فمتروك. نعم حين أما قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة خرجه الصحيح. نعم وبأمره الأئمة يعني صحيح البخاري هذا يعني وبأمره كمان ثالث شيء يعني قراءة فمتروك قراءة الأعراف في المغرب مثل ما قلنا طبعا يعني ممكن الأعراف على الحال جواهد قراءته بطيئة شوي خلاص وقت المغرب وطلع يعني للعشاء إذا إنسان كان يقرأ مثلا كان يقرأ بسورة خلينا بالمغرب والمغرب له ذكرنا له وقتان يعني وقت لطهره والستر والأذان مع إقامة و5 ركعتين يسع بعد انتهى وقت المغرب لكن ما دخل العشاء انتهى وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء يعني إلى مغيب الشفق الأحمر يعني وقت منيح يعني هلأ منقول مثلا 1:15 دخل بالمغرب لو فرضنا هو بالبيت عم يصلي هو وأهله قبل العشاء بربع ساعة خلينا نقول أو قبل العشاء بنصف ساعة فتح لنا يعني قرأ الأعراف الدين لا شيء. أي الدين؟ شو قال سيدنا أبو بكر؟ فعل ذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بصلاة الفجر. وصلاة الفجر تصلى بغلس، وهذا المعتمد يعني بالعتمة، حتى يدرك الإنسان ملائكة الليل وملائكة النهار. فكان يصلي بغلس بعد شيء ساعتين ساعة ونص لتطلع الشمس. وبدأ يعني قرأنا طويلا يعني في ساعة ونص. قالوا له كادت الشمس تطلع، وين يعني؟ قال لهم إذا طلعت لم تجدنا غافلين. فالحكم عن يعني الحكم بهذا الحكم، إذا مثل ما أنه أراد أن يقرأ بالأعراف وبائدا لأشياء نصف ساعة ربع ساعة أدان وهو لسأت وحضرته عم يقرأ، ما عليه شيء، ما بيضر. ليش؟ لأنه في وقت يتسع للصلاة كاملة، ما باقي دقيقتين خمس دقائق ويقرأ ويطول، هذا ما في لك مجال. إذا بقي للصلاة ما يسعها وزيادة يطيل ما شاء، ولو خرج الوقت فهذا تابع للوقت الصلاة الأولى. لا لا مو لازم، لا ذكروا هذا. نعم. أنه أدرك يعني مقدار، مثل ما حتى الأصل مو يدرك مقدار ركعة، بده يدرك مقدار الصلاة وزيادة بالوقت، هذا المطلوب. نعم. وبأمره الأئمة بالتخفيف صلى الله عليه وسلم، من أما فليخف، من أما فليخف، بس مو يعني تخفيف، يعني لا إفراط ولا تفريط مثل ما بيعملوا بالصلاة التراويح. مو صلاة، مو صلاة يعني يا دوب سبحان الله، مو صلاة، شو عم نادى على الله يعني؟ لا، صلي ثمانية يعني بهدوء أفضل ما صلي العشرين بهذا الشكل. نعم. فقال نعم. أيها الناس إن منكم منفرين. شايف إن منكم منفرين، يعني منفرين يعني لا يصلون معكم أو يتركون ربما الصلاة بهذا. فأيكم أما الناس فلي فأيكم مما كان، ويقول صوتي ظريف، صوتي حلو، صوتي يعني كذا. فأيكم أما الناس فليخفف. ليش؟ وعلل عليه الصلاة والسلام فعلا، وهذا الواقع، فإن فيهم الصغير، مو الصغير هذا اللي بيجيبه على الجامع، هذا لا يجوز إدخاله على الجامع. الله يرحمه الشيخ مولى رحمة الله عليه، وجد ولدي الشيخ سعيد رحمة الله عليه أناس وزاهر اسمه، اثنين وصغار كانوا، من أتابهم؟ من جابون يعني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أنكر على هذا، جنبوا مساجدنا مجانينكم وصبيانكم. الحديث ضعيف، لا يعني لا تنظر للحديث. ربي قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الجامع له حرمة ولا لا؟ له حرمة ولا لا؟ هلا بده يستطيع الإنسان يدخل جنوبان؟ ما يدخلوا جنبا، يعني يفعل ما يفعله خارج الجامع، يجوز أن تعتكف في أي بقعة، معناته له حرمة، لذلك لا يجوز أن ندخل الصغار إليه. وهذا وما نرأه هذا خطأ واضح، لا يعني يفوت الولد بين الصفوف وكذا ويشوش ولا أحد يعني ينظر إليه. فيعني فالصغير فيهم الصغير يعني الصغير اللي عمره 6-7 سنوات هذا الصغير، مو الصغير اللي يعني ما بلغ 5 سنوات، وإن كان بعض الصغار لكن نادر، والنادر ما له حكم. يعني بعض الصغار يعني كان يقرأ، ويعني وهذا شيء يعني الحمد لله مشاهد، كان يعني عمره 5 سنوات يقرأ ويصلي و و و و و، لكن قليل هذا. فالصغير هذا الصغير، والصغير يأم القوم كمان، اللي عمره 6 أو 7 سنوات كان عمرو بن سلمة، مسلمة سلمة، يأم قومه وهو ابن 6 أو 7. وحتى بعض النساء يعني كنا يصلينا طبعا في مؤخرين عن الرجال، نظرت وإلا فخذه يظهر، قالت ما عندكم شيء تغطون هذا الإمام؟ الله يرضى عنه. يعني يعني يصلي ايش معني؟ انا كنت صلي يعني عمري 9 سنوات، صلي بالمدرسة كلها، ولما انتهي من الصلاة طلع لاقي الاساتذة مقتدين فيني، وكلهم شيوخ المساجد، يعني اساتذتي كانوا مدرسة الغراء اسمها الشيخ يوسف عرار، الشيخ أنيس الصلاحي، الشيخ ياسين الصلاحي، الشيخ جميل الخوام، هذا كلاتهم دائما بالآخرة يصلوا، الشيخ عبد الرحمن الدقر الله يرحمه، هذول أساتذتنا. مو كل واحدة مقطوعة رسن جاي بدها تعلم الأولاد. يعني فأدن وصلي، كنت أدن وصلي، فهذا ما يعني ما يضر. فهذا الصغير المراد بالصغير يعني. نعم. والكبير، فإن فيهم الصغير والكبير. نعم. والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة. نعم، يعني فعلا يعني هذا الذي يوافق أنه صلاة الجمعة يعني صعا مثل صلاة الجمعة، كنا لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق أو معلوم النفاق. كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين على صلاة الجماعة، لذلك صلاة الجمعة أعذارها أعذار صلاة الجماعة. اللي ما يستطيع أن يأتي لصلاة الجمعة لصلاة الجماعة لا يأتي، يتخلف عن صلاة الجمعة، ما يضر. يعني معنى ذلك إنه صلاة الجماعة مهمة كتير، يعني هلا مصلي سوا وكذا، لكن يعني هو نسأل الله العافية، يعني بعض أئمة ما يستطيع الإنسان يعني أن يتم به، يعني هذا ما يدعو بعض الناس يعني يصليها جماعة لكن في بيته. نعم. بعض فيهم بقى الناس، طالما هيك أنا أتيت لما أتت بهذا الكلام، يعني يأتي الإنسان يعني مو أدران، يعني إجا مثل ما بيقولوا سحب إجا، هذا مريض، إنسان ناس عم يستنوه فرضنا، هذا ذا الحاجة، يعني فيهم كبير ما في شيء، بس كبير الكبير يعني بدك تراعي الكبير. هيك الأصل بالصلوات، صلاة الفرض حتى ندعو الناس كلهم إليها، يعني ما منطول بصلاة الفرض، بدك تعمل مرجلة ألا بتخلص الصلاة واقف، واقف ساعة وساعتين. نعم، يعني لا إفراط ولا تفريط. نعم. وقال فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والمريضة، شو فيهم المريضة؟ يعني المريض يأتي، يعني هيك الأصل يعني. والمريضة والسقيمة والضعيفة، نعم يعني ما يستطيع، جسمه ضعيف، مو ضعيف يعني ما بسموه البدو، ضعيف يعني النحيف يسموه ضعيف، ضعيف هذا يعني نحيف، نعم. وذا الحاجة، المريض مريض، والضعيف يعني مو قوي، هيك ما بيقدر يوقف، انت تقدر، هو ما يستطيع، هيك الله خلقه جسمه مو قوي، ممكن يكون عقله أقوى من عقلك، ايه قسمه سبحانه وتعالى قسم، نعم. وذا الحاجة مثل ما قلنا، ذا الحاجة أهله عم يستنوا واقفين برا كذا، ايه وانت بقى علقت فيه يعني، نعم. والإنسان يعني إذا كان بهذه الحالة ويصلي جماعة مش أهله عم يستنوا، والإمام يعني فتح فرقه كمل لحالك وطلع، ما بيضر يعني، ديننا يسر، طول كثير يعني شو، وانت مستعجل، او انسان خاف على وضوءه مثلا، كمل لحالك، فارق الامام وكمل لحالك، والسلام عليكم، بس ما تكون اول صف، نعم نعم. وقال فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء. قد ما بدك طول، نعم نعم. كله مسطور في صحيح الحديث، نعم. الخامسة قوله تعالى وقرآن الفجر دليل على أنه لا صلاة إلا بقراءة. وقرآن الفجر، نعم، دليل على أنه يعني ربي سبحانه وتعالى، مثل ما أن هذه يد فلان، يده يد يعني معناتها ذات فلان، يعني حضر الرأس اليد كذا، يعني نعبر عن الكل بجزئه، معنى ذلك هذا جزء من الصلاة الذي لا يعني لا بد منه، فعبر سبحانه وتعالى، ما منقول عبر، قال تكلم، قال سبحانه وتعالى في كلامه، قال وقرآن الفجر، أي معنى ذلك قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، معنى ذلك أن الصلاة لا تكون بدون قراءة، نعم يعني مطلقا. وسيدنا النبي اللهم صل عليه بيّن يعني هو اللي فتحنا القرآن وفهمنا القرآن، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لذلك الذي لم يأخذ عن رسول الله معناته ترك القرآن هذا، لأن الله أمرنا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا لم نتبع رسوله عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أن الله أمرنا بعبث، يعني يكون فتنا بالحيط، الله قال لنا، قال لنا وما آتاكم الرسول، أما بيقول ما وصلنا شيء عن الرسول، وشلون عم تقول لنا يا رب ما آتاكم الرسول، وهذا لا اللي عند الصحابة، إذا عن رسول الله ما أخذتم فكيف تأخذون عن غيره، يعني لذلك ضلال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، نعم نعم. فقال اللهم صل على صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج يعني ناقصة، نعم. دليل على أنه لا صلاة إلا بقراءة لأنه ثم الصلاة، لكن هون عم يقول قرآن، لأن لا بد إلا بقراءة، يعني إذا نظرنا للقرآن دليل قرآني قراءة بقراءة، وقرآن الفجر هيك يعني نتكلم مطلقا يعني على ما قاله العلماء أجمع رحمهم الله. هنا قال دليل على أنه لا صلاة إلا بقراءة، ما قال قراءة الفاتحة، إلا بقراءة، نعم، لأنه سمى الصلاة قرآنا، نعم. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن. اختلفوا، وقال اختلف العلماء في القراءة في الصلاة، نعم، فهذا ذهب جمهورهم الأكثر إلى وجوب قراءة الفاتحة، أم القرآن هي الفاتحة، للإمام والفذ، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ الواحد، يعني بسبع بخمس أو 27 درجة. ما قال يعني شو قال للإمام والمنفرد، ما قال للمأموم هنا، نعم، في كل ركعة، وهو مشهور في كل ركعة، نعم، وهو مشهور قول مالك، هيك يعني ما عنده يعني مشهور قول مالك، يعني ما في عنده القول، يعني المأموم لا يقرأ الفاتحة، يعني لا يقرأ، ما بنقول لا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ، نعم، وهو مشهور معناته في شيء يعني غير ذلك، أما المشهور هذا، نعم. وعنه عن الإمام مالك أنها واجبة في جل الصلاة، واجبة، شو واجبة؟ القراءة، شو إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذ، وهو مشهور. وعنه أيضا أنها واجبة، يعني الفاتحة هلا واجبة في جل الصلاة، يعني جل الصلاة أكثر، يعني كما هو مذهب السادة الحنفية، يعني بالركعة الأولى والثانية بالصلاة الرباعية، يعني لابد، هو واجبة، واجبة، واجبة، مو فرض كمان، واجبة، أما بالثالثة والرابعة مسنونة، يعني لكن يعني اللي بده يصلي يعني بده ينظر لكل يعني ما ورد بذلك. أن ذكر لي بعض الناس أنه تم برجل يعني ويظهر يعني حنفي الرجل، قال لي ما لحقنا، ما قرأنا هيك شيء من الفاتحة، ما لينا إلا ركعة بس انتهينا، أن يعتذر منا، قال لا تؤاخذوني مستعجل، والله ما قرأ الفاتحة أبدا، قرأ ثلاث آيات السلام عليكم، يعني فهذا يعني ننظر يعني للحكم، يعني صلاته صحيحة، يعني أما الفاتحة شو قال أنها واجبة في جل الصلاة الفاتحة، نعم، وهو قول إسحاق. وعنه أيضا تجب في ركعة واحدة، وعنه عن مالك يعني تجب الصلاة، يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ فاتحة الكتاب لكن يعني ما قال في كل ركعة اللهم صل عليه، نعم، قاله المغيرة، نعم. وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، كما يعني إمام مالك لا تجب، يعني تتسع يعني للجهال أبدا، المهم تصلي يعني، نعم. وهو أشذ الروايات عنه، يعني في روايات شاذة ما يؤخذ فيها، هذا أشذ شيء فيها، نعم. وحكي عن مالك أيضا، يعني ربما الإنسان مثل هيك شيء يعني يصل إليه بعض الناس، يعني ما كنت عسكري الله يعفو عني، يعني في لي يعني أصدقاء ما تصلي له، ومو ممنوع الصلاة، كانت وقت في عهدي ما ممنوع الصلاة، كنت والله صلي أدن وصلي وأعمل جماعة وساوي تراويح، لكن الناس الذين لم يصلوا مو يعني مو ما منعوا، هم لا يصلون، واللعية ما ممنوعة، هم الذين منعوا، صار الذي يعني يلتحي صار شاذ، واللي بيصلي صار شاذ. فقال لي أني ما بعرف صلي هيك، صار أني ما بعرف صلي. قلت له شو يعني ما بتعرف شيء؟ ما لك حظ الفاتحة؟ قال لي والله ما بعرفها الفاتحة، ما يعرفها. قلت له من هلا ورايح بس تشوفني ما بتقلي السلام عليكم، نغري بقلي الحمد لله رب العالمين، تقرأ قدامي الفاتحة، قلي الحمد لله بتقرأ بعدين بتحكيني. مش الحال، بسم الله صلي. فيعني هاي تتسع بعض الناس ما يعلمون شيئا، يعني مساكين مثل أهل القرى ما يعلمون، بعضهم بعيد. لذلك من سكن الكفور سكن القبور. شو الكفور؟ يعني القرى البعيدة، يعني سذاجة وهيك ما عندهم شيء، لا صلاة، ما في غير شغل يعني وعمل وأكل وهذا وزواج يعني. نعم الكفور القرى مثل ما قلنا. نعم. وحكي عن مالك أيضا أنها تجب في نصف الصلاة. نعم. وإليه ذهب الأوزاعي، وهذا الأوزاعي أيضا وأيوب أنها تجب على الإمام. هذا مذهب السادة الحنفية كمان، نصف الصلاة. نعم. بس لما بيكون إمام ما بيصير يفعل ذلك، تفعلها بنفسك. أما تفعلها في وأنت إمام، لو كنت أعلم وأنا كشافعي أعلم أنك لا تقرأ وما بقتدي فيك. ألا الإمام ما بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، من حسن الظن في من قول. أما إذا علمنا لا يقول، يعني عن أستاذ الشافعي ما بيصح اقتدي فيه. ولذلك من حسن الظن، الله يرحمه إمام الجامع، هون أول إمام أتينا وجدنا اسمه الشيخ حقي، الله يرحمه، الله رجل مؤمن وعنده علم وفضل وخلق، الله يرحمه رحمة الله عليه. يسن آل السادة الحنفية يسن أن يجهر بالبسملة دائما، ما يطلع يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعدين يقرأ، يعرفوا أبو عبد الله. ماذا كنا تلاقي من يصعد للركعة بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين يقرأ هيك، يقرأها قراءة عادية. هذا بيدل على فقهي، هذا سنة عند الحنفية. لكن بيطلع الحمد لله، يعني نكاية ما بديرها، يعني لأنا من حسن الظن يعني لوين، يعني مثل اللي قال هون، يعني في سنن القنوت مسنون عند السادة الحنفية. القنوت في الفجر للنازل مسنون، وشو بدنا أكثر من النازل؟ هلا نسأل الله العافية، وإخواننا يعني يقتلون ويدمرون و و و يعني لا من قاتل ما حول ولا شيء، بس ندعو له. ما نجد شيئا، ما رأيت أحدا يقنوت. نعم. وعن الأوزاعي أيضا وأيوب أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم في على كل حال. نعم كل الصلاة. نعم. وهو أحد قولي الشافعي وقد مضى، لكن هذا القول يعني ما ذاكرين أبدا القول الثاني أنها لا تجب. نعم. يعني الشيخ ما شاء الله مطلع، لأنه ما يذكر من عنده أنه المذهب الشافعي في قديم وفي جديد. نعم. السادسة قوله تعالى كان مشهودا. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا حديث حسن صحيح. عن الملائكة وبتشيم ما بنقول بينجوا جماعة الليل وفي جماعة النهار، بينتهي النهار تيجي جماعة الليل مثل حرس يعني، بينسوا جماعة الليل بيجوا جماعة النهار، بقى بيلتقوا مع بعضهم عند آخر الليل وأول النهار وآخر النهار وأول الليل. نعم. ورواه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة. صلاة الجميع يعني الجماعة يعني يريد صلاة الجميع، قاصوا الجميع يعني حتى يكونوا مجموعين، ما بيقال جميع لكن هيك أنت ترى وروى البخاري هيك لفظ الحديث فضل صلاة الجميع. نعم نعم. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني اللي الله يجزيهم الخير اللي حققوا ذكروا لو فيها كانوا ذكروا يعني. نعم. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهده يعني. نعم. ولهذا المعنى يبكر بهذه الصلاة. نعم، بصلاة الفجر يبكر. كنا نخرج من الصلاة تقول السيدة عائشة ولا تتعارف الوجوه، يعني عتمة. نعم. فمن لم يبكر لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة. نعم. ولهذا المعنى لما صلى بإسفار يكون ملائكة الليل طلعت انتهت أتت النهار، أما عندما يبكر فيها تلتقي ملائكة الليل مع ملائكة النهار. نعم. ولهذا المعنى أيضا قال مالك والشافعي: التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار. بين التغليس يعني من أخره بس مو كتير يعني. وفيه أحاديث رواه الترمذي: أسفروا في الفجر أغنم لكم في الأجر، لكن بدنا نأخذ الحكم من مجموع ما ورد فيه. يعني أحاديث التبكير أقوى من أحاديث الإسفار. نعم. فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس. نعم. وهذا مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس. يعني هذا ما ذكره يعني. وأيضا فإن فيه تفويت شهود ملائكة الليل. والله يعني هذا صار يعني شيئين يذهبان عن المتأخر. نعم. السابعة ثم قال، يلا نوقف عند السابعة. والحمد لله رب العالمين.